بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله وبياكم في هذه الليلة، ليلة الثلاثاء 22 من شهر رجب من سنة 38 و400 وألف، لنشرح فيها درسا جديدا من دروس شرح ملحة الإعراب للحريري، وهو الدرس 22 في الأكاديمية الإسلامية المفتوحة. وهذا الدرس كالمعتاد يعقد في مدينة الرياض، وسيكون هذا الدرس بإذن الله تعالى هو الدرس الأخير في هذا الفصل 2 من سنة 38 و400 وألف، وسوف نلتقي بإذن الله تعالى في أول الفصل القادم، الفصل الأول من السنة القادمة، سنة 39 و400 وألف، لنكمل إن شاء الله ما بقي من شرح هذه الملحة. أما درسنا اليوم، فبعد أن شرحنا في الدرس الماضي باب المفعول المطلق، سنتكلم بإذن الله تعالى في هذه الليلة على شرح المفعول له وشرح المفعول معه، وهما كما ترون من المفاعيل الخمسة: المفعول به وشرحناه، والمفعول المطلق وشرحناه، والمفعول له والمفعول معه وسنشرحهما الليلة إن شاء الله، ويبقى المفعول فيه وهو ظرف الزمان وظرف المكان، وسيأتي شرحه إن شاء الله في درس قادم. نبدأ بالكلام على باب المفعول له، فنستمع إلى ما قاله الحريري رحمه الله تعالى في ذلك، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين والمسلمين أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب المفعول له. وإن جرى نطقك في المفعول له فانصبه بالفعل الذي قد فعله، وهو لعمري مصدر في نفسه، لكن جنس الفعل غير جنسه، وغالب الأحوال أن تراه جواب لم فعلت ما تهواه. تقول: قد زرتك خوف الشر، وغصت في البحر ابتغاء الدر. أحسنت. يقول: باب المفعول له، ويسمى أيضا المفعول لأجله، ويسمى المفعول من أجله، هذه الثلاثة بمعنى واحد. الحريري كما استمعنا قبل قليل لم يعرف المفعول له، لعله اكتفى بالتمثيل عن التعريف. نحن سنعرفه ونقول إن المفعول له هو مصدر منصوب يبين سبب الفعل، مصدر منصوب يبين سبب الفعل. قولنا في التعريف مصدر، سبق أن شرحنا المراد بالمصدر هو التصريف الثالث للفعل، كالعلم والفهم والضرب والشرب والقيام والجلوس والحب والكره إلى آخره. مصدر منصوب، منصوب حكمه الإعرابي النصب. طيب ما وظيفته النحوية؟ قال: يبين سبب الفعل. سبب الفعل يعني العلة التي من أجلها فعل الفعل. نعم، العربي قد يحتاج أن يبين السبب والعلة التي من أجلها فعل الفعل، قد يبين ذلك بأكثر من طريقة، فإن بينها بمصدر منصوب فإن هذا المصدر المنصوب يعربه النحويون مفعولا له أو لأجله أو من أجله. وشرطه الذي سنؤكد عليه بعد قليل شرطه كونه مصدرا قلبيا، كونه مصدرا قلبيا، وهذا قول الحريري: وهو لعمري مصدر في نفسه لكن جنس الفعل غير جنسه. المفعول له يقول مصدر، كقولك جئت ثم تريد أن تبين سبب المجيء، علة المجيء لماذا، فإن بينت ذلك بمصدر منصوب كان مفعولا لأجله، كأن تقول جئت طلبا للعلم، جئت حبا لك، جئت خوفا منك، جئت ابتدار المكان المتقدم، وهكذا مصدر منصوب يبين سبب الفعل. غبت لماذا، بين السبب بمصدر منصوب، غبت خوفا من زيد. زرتك لماذا، زرتك إكراما لك. عفوت عنك رجاء رحمة الله، عفوت عنك خوفا من الله، عفوت عنك رحمة بأولادك، وهكذا. ويجوز في المفعول له أن يقدم وهو الأصل، الأصل جواز التقديم والتأخير. نعم المفعول له فضلة، والفضلات مكانها الأصل أن تتأخر بعد اكتمال الجملة، لكن يجوز أن تتقدم ما لم يمنع من ذلك مانع، كأن تقول زرتك إكراما لك أو تقول إكراما لك زرتك، حرصا عليك نصحتك، أي نصحتك حرصا عليك، وهكذا. تركته لماذا، تركته كرها له، زهدا فيه، حياء من الله أو حياء من الناس أو خوفا من المرض ونحو ذلك. وأما قول الحريري لكن جنس الفعل غير جنسه، ماذا يقصد؟ يريد أن يميز بين المفعول له والمفعول المطلق الذي شرحه قبل ذلك، لأن المفعول المطلق أيضا مصدر ولكنه من جنس فعله، يعني أن حروفه من جنس حروف فعله، كأن تقول فرح الطفل فرحا شديدا، فرحا هذا مصدر منصوب لكنه من جنس حروف الفعل فرح، هذا مفعول مطلق. أما المفعول له فإنه مصدر ولكنه ليس من جنس حروف الفعل، هو مصدر ليس من جنس حروف الفعل يبين سبب الفعل وعلته، كأن تقول ضحك الطفل فرحا بنجاحه، فأراد أن يبين الحريري رحمه الله تعالى ذلك. طيب هنا مسألة نؤكد عليها، وهي أن شرط المفعول له أن يكون ماذا؟ أن يكون مصدرا قلبيا، أن يكون مصدرا، وهذا شرحناه، التصريف الثالث الفعل كالحب والبغض والخوف والأمن والضرب والشرب والركض والمشي والإكرام والانطلاق والاستخراج، أن يكون مصدرا قلبيا. ما المراد بالقلبي؟ يعني أنه يعمل ويفعله الإنسان بقلبه من أعمال القلب كالحب والبغض من أعمال القلب، الخوف والأمن من أعمال القلب، الطلب الابتغاء الخشية من أعمال القلب. طيب إذا قلنا قلبيا ماذا يقابل الأمور القلبية؟ الأمور الحسية. الأمور الحسية، الأمور الحسية يعني التي تدرك بإحدى الحواس الخمس. الحواس الخمس معروفة، وهي السمع والبصر والشم والذوق واللمس. فهذه الأمور الحسية لا تقع مفعولا له وإن كانت مصدرا. مثل ماذا؟ مصادر حسية كالشرب والأكل، نعم، كالركض والمشي، كالضرب، كالتمرين أو التمرن، الاختبار. هذه أمور يدركها الإنسان ويعملها بحواسه لا بقلبه، هذه لا تقع مفعولا لأجله. فإذا قلت جئت الكتب، تريد جئت للكتب، هنا لا يصح أن تنصب على المفعول لأجله. لماذا؟ لأن الكتب ليست مصدرا، هذا جمع كتاب، هنا لا بد أن تأتي بلام التعليل، جئت للكتب يعني من أجلها. تقول سافرت للمال، ولا يجوز سافرت المال، لأن المال أيضا ليس مصدرا، هذا اسم ذات، اسم ذات، ذات الذي يعني يمكن أن تدركه بحاستك، تأخذه تأكله، يعني فرق بين الأكل عملك وبين المأكول. المأكول هذا أمر ليس مصدرا، هذا اسم ذات، أما المصدر فهو أن تقول أكل يأكل أكلا، تريد بالأكل فعلك أنت لا تريد المأكول، وهكذا. قال تعالى والأرض وضعها، لماذا؟ للأنام، وضعها من أجل الأنام، هنا أتى باللام. ولا يصح في اللغة أن يقال والأرض وضعها الأنام، لأن الأنام أيضا اسم ذات يعني الناس. طيب تقول جئت التمرين، لا ما يصح، تقول جئت للتمرين، لأن التمرين أمر حركي حسي. استعد للاختبار، ما تقول استعد الاختبار، وهكذا. فهذا أمر لا بد منه لأنه شرط في المفعول له. فإذا انتقلنا إلى الكلام على الحكم الإعرابي للمفعول له، فهو كما سبق في كلامنا أن حكمه الإعرابي النصب. أين قال الحريري ذلك؟ قاله في البيت الأول، إذ قال وإن جرى نطقك بالمفعول له، وفي رواية في المفعول له فانصبه بالفعل الذي قد فعله. انصبه يعني حكمه النصب، حكمه النصب. طيب ما الذي ينصبه؟ يعني ما العامل الذي ينصب المفعول له؟ الجواب هو الفعل، الفعل هو الذي يرفع الفاعل وينصب جميع المفاعيل. فإذا قلت جاء الطالب طلبا للعلم، فطلب مفعول لأجله، طب أين العامل الذي نصبه؟ هو الفعل جاء. نعم، هذا مراد الحريري رحمه الله تعالى. ثم إن الحريري رحمه الله بين الضابط اللفظي الذي يسهل المفعول له ويقربه، فقال وغالب الأحوال أن تراه جواب لم فعلت ما تهواه. لم يعني لماذا، فالمفعول له هو جواب لقولنا لماذا فعل الفعل، لأن لماذا يسأل به عن السبب عن العلة، وقلنا إن المفعول له يبين السبب ويبين العلة. فإذا قلت جاء الرجل احتراما لك، تقول جاء الرجل، لماذا جاء الرجل؟ الجواب احتراما. وهكذا في الأمثلة السابقة، تركته، لماذا تركته؟ تركته كرها، زهدا، خوفا، حبا، زهدا، إلى آخره. وقوله لم بكسر اللام وسكون الميم لغة في لما فعلت، والأصل ما الاستفهامية، ما ميم ألف، ما الاستفهامية، كان تقول ما اسمك، ما تفعل، ما الاستفهامية. ثم دخلت عليها لام التعليل، فكان الأصل أن يقال لما فعلت، لما فعلت، لكن ما الاستفهامية إذا انجرت، إذا سبقها جار، حرف جر أو مضاف، فإن ألفها يجب أن تحذف، تبقى لام الجر والميم فقط والألف تحذف. تقول لما فعلت كذا وكذا، كقوله تعالى عما يتساءلون، الأصل اللغوي عما، ثم حذفت الألف عما يتساءلون. إذن فالأصل الأول لما، ثم حذفت الألف وجوبا فصارت لما فعلت، أي أن الميم مفتوحة، لما فعلت. ثم جاء في اللغة تسكين هذه الميم، لم فعلت. وعلى هذه اللغة كما رأيتم نطق الحريري، فيجوز أن تقول لما سافرت أو لم سافرت، ويجوز لماذا، لكن لماذا هذه ما اتصلت بهذا فصار اسما واحدا ماذا. ثم إن الحريري رحمه الله تعالى ختم هذا الباب بذكر مثالين للمفعول له، فقال تقول قد زرتك خوف الشر وغصت في البحر ابتغاء الدر. فقد مثل للمفعول به، للمفعول له بمثالين خوف الشر وابتغاء الدر، وهذان المفعولان وهما خوف الشر وابتغاء الدر جاء معرفتين أم نكرتين؟ جاء معرفتين بالإضافة، نعم أضافهما إلى معرفة، يعني أنه مثل بمثالين لمفعول له كلاهما معرفة. فلو أنه مثل بمثال المفعول له معرفة ومثال آخر المفعول له نكرة لكان يعني أوضح ليبين أن هذا جائز وهذا جائز. فيجوز أن تقول جئت طلبا للعلم، طلبا نكرة، أو جئت طلب العلم معرفة، هذا يجوز وهذا يجوز. وقد جمعهما حاتم الطائي في قوله وأستر عوراء الكريم ادخاره وأعرض عن شتم اللئيم تكرما. فقال في الشطر الأول وأستر عوراء الكريم، لماذا؟ ادخاره، يعني من أجل ادخاره، فأتى بالمفعول له معرفة لأنه أضافه إلى معرفة. ثم قال وأعرض عن شتم اللئيم، لماذا؟ تكرما، فأتى بالمفعول له نكرة. إذن فالمفعول له كما رأينا مصدر منصوب يبين سبب الفعل وعلته. ويجوز في المفعول له أن يجر باللام، يجوز لك أن تجره باللام، تقول جئت طلبا للعلم أو جئت لطلب العلم، جئت إكراما لك أو جئت لإكرامك، وهكذا. سؤال: هل ورد المفعول له لأجله من أجله في القرآن الكريم؟ الجواب نعم. من الشواهد على ذلك في كتاب الله عز وجل قوله تعالى: يجعلون أصابعهم في آذانهم. لماذا يجعلون أصابعهم في آذانهم؟ قال: حذر الموت، يعني من أجل حذرهم الموت. قال: ونبلوكم بالشر والخير. لماذا يبلون سبحانه وتعالى بالشر والخير؟ فتنة، يعني ابتلاء ليتبين الناس. قال: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، أي ولا تقتلوهم بسبب خشية الفقر. قال: والذين اتخذوا مسجدا. لماذا اتخذوه؟ ضرارا، يعني من أجل الإضرار بالمؤمنين. ومن الشواهد الشعرية على ذلك البيت المشهور الذي يقول فيه صاحبه: يغضي حياء ويغضى من مهابته فلا يكلم إلا حين يبتسم. قال: يغضي. لماذا يغضي؟ حياء، يعني يغضي بسبب الحياء، بسبب حيائه، ويغضى من مهابته. هذا ما يتعلق بالمفعول له لأجله من أجله. هل فيه من سؤال يا أخوان؟ لا سؤال؟ ننتقل إلى المفعول التالي. إذن ننتقل إلى المفعول معه. المفعول معه أيضا من المفاعيل، نبدأ شرحه بإذن الله بقراءة ما قاله الحريري رحمه الله تعالى في ملحته، فتفضل اقرأ. قال: باب المفعول معه. وإن أقمت الواو في الكلام مقام مع فانصب بلا ملام، تقول جاء البرد والجبابا واستوت المياه والأخشابا، وما صنعت يا فتى وسعدا، فقس على هذا تصادف رشدا. طيب، جميل. المفعول معه. المفعول معه أسلوب عربي لطيف من ألطف أساليب العربية، وإن كان استعماله في هذه الأوقات المتأخرة قليلا لجهل كثير من الناس به، وإلا فهو من ألطف أساليب العربية ومن أدق تعابير العربية عن المعنى المقصود. الحريري كما رأيتم لم يعرف المفعول معه اكتفاء بالتمثيل، فنعرف المفعول معه. المفعول معه هو اسم يقع بعد واو بمعنى مع، يبين الذي فعل الفعل بمعيته. نعيد: هو اسم يقع بعد واو بمعنى مع، يبين الذي فعل الفعل بمعيته، كقولك: استذكرت ثم تريد أن تذكر لنا شيئا كان بمعيتك، يعني كان موجودا بحضرتك، فتقول: استذكرت والشمعة. فقولنا في التعريف هو اسم، يعني أن المفعول معه لا يكون إلا من الأسماء، ما قلنا مصدر، قلنا هو اسم. طيب يقع بعد واو بمعنى مع، لا بد أن يسبق بواو بمعنى مع، ويسمونها واو المعية. كيف نعرف أنها بمعنى مع؟ يمكن أن نحذفها ونضع مكانها مع. طيب ما وظيفة المفعول معه النحوية؟ قال يبين الذي فعل الفعل بمعيته. ما معنى بمعيته؟ يعني بوجوده، يعني بمصاحبته، يعني أنه كان موجودا بحضرتك وأنت تفعل الفعل. لا يشترط أنه بمعيتك يعني أنت تملكه معك، لا، وإنما بمصاحبتك، بوجودك، بحضرتك، قريب أو بعيد، أنه موجود بحضرتك. استذكرت، تخبرنا أنك تفعل الاستذكار، تريد أن تبين شيئا كان موجودا مصاحبا لك وأنت تفعل هذا الفعل، تقول استذكرت والشمعة، يعني أخبرتنا أنك ما استذكرت، ما في كهرباء، استذكرت على ضوء الشمعة، استذكرت والمصباح، استذكرت والليلة، تخبرنا يعني أنك استذكرت في الليل، ما معنى نفهمه، استذكرت وشروق الشمس، استذكرت وصياح الأطفال، تريد أن تبين شيء كان موجودا حاضرا بصحبتك بمعيتك وأنت تفعل هذا العمل. هذا هو المفعول معه. طيب وهذا يشير إليه قول الحريري وإن أقمت الواو في الكلام مقام مع فانصب بلا ملامي. إذا أقمت الواو مقام مع وقع بعدها اسم، لأن واو المعية قد يقع بعدها فعل مضارع فيكون له حكم آخر، لا، المفعول معه اسم يقع بعد واو معية كما شرحنا وأشار إليه الحريري في كلامه. مشيت، أذكر شيئا كان بمعيتك، بصحبتك، بحضرتك وأنت تفعل هذا الفعل، سواء أنت مشيت أو فاعل آخر، مشى محمد، نحن نمثل بمشيت، وأنت الأمثلة عامة، مشيت شيء كان موجودا بحضرتك، والكتابة، مشيت والصحراء، مشيت والغبار، مشيت والشمس، مشيت والجوال، تمشيت، تمشيت، عاد هذا أشياء لطيفة، تمشيت والشاطئ، تمشيت والحديقة، تمشيت وزقزقة العصافير، سريت، ها، أول شيء مفعول معه منصوب، كيف تقول والليل، ها، سريت والليلة، سريت والقمر، ماشي، سرت والنيل، هذا أشهر مثال، سرت والنيل. من اللطائف أن بعضهم ذكر أن مثال النحويين سرت والنيل لا يرد به نيل مصر، وإنما نهر في العراق اسمه النيل، فلهذا كانوا يمثلون به لأن النحو نشأ في العراق. على كل حال المثال صحيح، على كل حال حتى ولو أريد به النيل المشهور. طيب تمشيت والقطة، ماشي، نعم، تمشيت والقطة، المفعول معه كما رأيتم أسلوب عربي لطيف، يريد العربي به أن يبين شيئا كان موجودا في معيته، يعني بمصاحبته، وعرفنا أنه لا يشترط أن يكون مالكا لهذا الأمر، وهذا من أغراض الكلام البليغ الذي يقصد إليه العربي. إذا فهمنا كل ذلك يجب أن نفهم أن المفعول معه على نوعين، المفعول معه على نوعين، النوع الأول المفعول معه الذي لم يشارك في فعل الفعل، لم يفعل الفعل، لم يشارك في فعل الفعل، كقولك استذكرت والمصباح، المتكلم فعل الفعل الاستذكار، استذكرت. طب المصباح هل شارك في فعل الاستذكار؟ ما شارك، ما فعل الاستذكار، فنقول هذا من النوع الأول مفعول معه لم يشارك في فعل الفعل. النوع الثاني من المفعول معه هو المفعول معه الذي شارك في فعل الفعل ولكن بلا قصد، يعني أنه أيضا فعل الفعل كالفاعل، فعله لكن فعله بلا قصد، كقولك تمشيت والقطة. إذا قلت تمشى الرجل والقطة، طيب الرجل فعل الفعل التمشية أم لا؟ نعم تمشى. طيب والقطة تمشت أو ما تمشت؟ فعلت أو ما فعلت؟ فعلت هذا الفعل، إذن شاركت في هذا الفعل، لكن شاركت قصدا أم شاركت لأنها بمعية الفاعل؟ لأنها كانت بمعية الفاعل، يعني لو لم تكن بمعيته ما تمشت، ما فعلت الفعل، إذا فعلت الفعل ولكن بلا قصد. فإذا عرفنا النوعين نتكلم على حكمهما، ما حكمهما الإعرابي؟ أما النوع الأول وهو المفعول معه الذي لم يفعل الفعل فهذا يجب فيه النصب على المفعول معه، ليس فيه إلا أن تنصبه على أنه مفعول معه كالأمثلة السابقة كلها، إلا تمشيت والقطة، استذكرت والمصباح، سريت والليلة، سرت والصحراء، مشيت والجوال، إلى آخره. هذه ليس فيها إلا أن تنصبها على أنها مفعول معه لأنها لم تشارك في فعل الفعل. طيب، ومن ذلك أن تقول سافرت، اذكر شيئا كان معك لكنه لم يفعل الفعل السفر. ها؟ ماشي، سافرت وطلوع الشمس. طيب سافرت والمعاملة، سافرت والطائرة، سافرت والحقيبة، كل هذا مفعول معه. قال الشاعر سهرت والليل أرجو خالقي فرجا، وعدت والفجر في أمن من الحزن. يقول سهرت والليل أرجو خالقي فرجا، وعدت والفجر في أمن من الحزن. يقول سهرت مع الليل أرجو خالقي فرجا، وعدت مع الفجر في أمن من الحزن، مفعول معه في الموضعين. والنوع الثاني من المفعول معه هو المفعول معه الذي شارك في فعل الفعل، يعني أنه فعل الفعل. قلنا مثل ماذا؟ تمشيت والقطة، جاء الأمير والجيش، يعني جاء الأمير مع الجيش. طيب ما حكم الاسم الواقع بعد واو المعية في مثل ذلك؟ الجواب إذا كان الاسم الواقع بعد واو المعية مشاركا في فعل الفعل ولكن بلا قصد فيجوز فيه وجهان: الأبلغ والأفصح الأحسن أن تنصبه على أنه مفعول معه، تقول جاء الأمير والجيش. من الذي قصد المجيء إلى هذا المكان؟ الأمير هو الذي قصد هذا الفعل فعله. طيب والجيش جاء أو ما جاء؟ جاء، لكن ما جاء قصدا وإنما جاء تبعا في معية الأمير. لو أن الأمير ما جاء إلى هذا المكان، جاء إلى مكان آخر، لما فعل الفعل المجيء إلى هذا المكان. الجيش فعل الفعل لكن بلا قصد، فعله لأنه بمعية الأمير، فالأفضل أن تقول جاء الأمير والجيش. تمشى الرجل والقطتا. ماذا نفهم من قولنا جاء الأمير والجيش وتمشى الرجل والقطتا؟ نفهم أن القطة شاركت في فعل الفعل، يعني فعلت التمشية، ونفهم أمرا آخر وهو أنها لم تفعل هذا الفعل قصدا وإنما فعلته تبعا لأنها بمعية الفاعل. فهمنا الأمرين لأننا نصبنا على المفعول معه. ويجوز أن تجعل الواو عاطفة فتعطف ما بعدها على ما قبلها، ونعرف أن المعطوف من التوابع فيتبع ما قبله في الإعراب، فتقول جاء الأمير والجيش، تمشى الرجل والقطة. الواو حرف عطف وما بعدها معطوف على ما قبلها مرفوع. طيب فعلى هذا الوجه ماذا نفهم؟ نفهم شيئا واحدا وهو أن المعطوف مثل المعطوف عليه. مثله في ماذا؟ في أنهما فعلا الفعل وهو المجيء أو التمشية. لكن هل نفهم من فعل الفعل بقصد ومن فعله بلا قصد؟ لا، هنا فقط مجرد التشريك. العاطف وهو العاطف تدل على مجرد التشريك، يعني الثاني مثل الأول في الاشتراك في الفعل، كلاهما فعل الفعل. طيب عندما تقول مثلا جاء الأمير والجيش، يعني ليس فقط من حيث اللفظ أيضا من حيث المعنى، معلوم أن الجيش تابع للأمير، وكذلك تمشى الرجل والقطة، واضح أن القطة تبع للرجل. لكن عندما تقول مثلا سافرت أو سافر أخي وصلاح أو سافر محمد وصلاح، طيب هذا محمد أراد أن يسافر إلى مكان ما، فجاء إلى صلاح وقال أريد أن تسافر معي، فقال صلاح أنا مشغول ولا أريد أن أسافر، لكن محمدا أصر عليه، فقال صلاح سأسافر من أجلك، فسافر معه إلى هذا المكان. طيب أنت أخبرنا عن هذا الذي حدث، وأنت عربي فصيح بليغ، والعربية تحرص على دقة المعنى، حتى قالوا إن البلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال. ماذا تقول؟ تقول سافر محمد وصلاح أم سافر محمد وصلاحا؟ نعم، إن قلت سافر محمد وصلاح جعلت الواو عاطفة، يعني أن المعطوف مثل المعطوف عليه في الاشتراك في عمل العمل. تريد أن تقول إن الأول سافر والثاني سافر فقط، هذا المعنى الذي أخبرتنا عنه، ولم تبين من الذي فعل قاصدا أو غير قاصد. لكن هنا أنت تعلم أن أحدهما قاصد والآخر غير قاصد، فكان الأبلغ والأحسن أن تقول سافر محمد وصلاحا، تريد مع صلاح. إذا نفهم، إذا قلت سافر محمد وصلاحا فنصبت على المفعول معه، نفهم أن محمد فعل الفعل قاصدا وأن صلاحا فعل الفعل ولكنه بلا قصد. يعني أننا فهمنا شيئين، أنهما فعل الفعل وأن محمد فعله قاصد وأن صلاحا لم يفعله قاصدا. ولا شك أن اللفظ إذا كان أطبق على المعنى كان أبلغ وأحسن. طيب، الحريري رحمه الله مثل للمفعول معه بثلاثة أمثلة. المثال الأول في قوله جاء البرد والجباب. جاء البرد والجباب، الجباب جمع تكسير، ما مفرده؟ جبة. نعم، الجبة يعني الآن مثل البشت تلبس في البرد. يقول جاء البرد مع الجباب، هذه ألبسة الشتاء. طيب، والمثال الثاني قوله استوت المياه والأخشاب. استوت المياه والأخشاب، هذا المثال لابد أن نفهمه. الساكنون عند الأنهار يفهمون هذا المثال، لكن الذين لا يسكنون عند الأنهار لا يفهمون هذا المثال. ما معنى استوى الماء والخشبة أو استوت المياه والأخشاب؟ الذين عند الأنهار يضعون خشبة منصوبة في مكان معين في النهر ثم يرقمونها من الأسفل إلى الأعلى لكي يعرفوا مستوى ارتفاع الماء. طيب، إذا ارتفع الماء وطغى حتى تجاوز كل الأرقام وساوى رأس الخشبة، يعني ارتفع إلى أقصى درجة، خلاص ما ليس له رقم حينئذ، يقول استوت المياه والأخشاب، استوى الماء والخشبة، يعني استوى الماء مع رأس الخشبة. طيب، المثال الأول جاء البرد والجباب، وقال جاء البرد والجباب، فنصب الجباب على المفعول معه، لكن من النوع الأول المفعول مع الذي لم يفعل الفعل، لم يشارك في فعل الفعل، أم من النوع الثاني؟ يعني هل يجوز أن تقول جاء البرد وجاء الجباب وجاءت الجباب؟ لا بس. نعم، هذا من النوع الثاني. جاء البرد وجاءت الجباب. يجوز أن تعطف حينئذ، تقول جاءت الجباب. طبعا على المجال، جاء لبسها، جاء زمان لبسها. نعم، فهذا من النوع الثاني. يجوز أن تقول جاء البرد والجباب، والأفضل جاء البرد والجباب. طيب، والثاني يقول استوى الماء والخشبة أو استوت المياه والأخشاب. من النوع الأول لم يشارك في عمل فعل الفعل، أم النوع الثاني؟ هذا الأول، لأن الماء هو الذي ارتفع وساوى رأس الخشبة، أما الخشبة ثابتة لم تتغير لم تتحرك. هذا من النوع الأول، ليس فيه إلا النصب على المعية. المثال الثالث قوله ما صنعت يا فتى وسعدا، وفي رواية ما صنعت يا فتى وسعدا. طيب، المعنى على النصب على المفعول معه إذا قلت ما صنعت يا فدى وسعدا، إذا قلت سعدا يتضح هل الاسم منصوب أو مرفوع، سعدا سعد. أما لو قلت سعدا حينئذ لا يتضح، لأنه سيكون مقصورا ممنوعا من الصرف فلا تظهر عليه الحركة. فنأخذ برواية سعدا لكي تتضح الحركات. إذا نصبت على المفعول معه فقلت ما صنعت يا فتى وسعدا، ماذا يكون معنى الكلام؟ يعني ما صنعت مع سعد. السؤال هنا عن فعل من؟ عن فعل الفاعل المخاطب. أنت أيها المخاطب أسألك عن فعلك أنت، ما صنعت مع سعد؟ سعد هل فعل شيء؟ هنا السؤال موجه إلى من؟ إلى فعل المخاطب الفاعل. أنت ماذا فعلت مع سعد؟ ما فعلت وسعدا، ما صنعت وسعدا. طيب لو قال ما فعلت يا فتى وسعد، ما فعلت وسعد يصح، وتكون الواو عاطفة، ويكون السؤال عن ماذا؟ عن فعلك أيها المخاطب وعن فعلي سعد. يعني أنت فعلت فعلا أسألك عنه، وسعد فعل فعلا أسألك عنه. ماذا فعلت وسعد؟ يعني ماذا فعلت وماذا فعل سعد؟ فلهذا لو قلت لك ما فعلت وسعدا، فسيكون الجواب عن فعلك أنت. تقول مثلا زرته مثلا. لكن لو قلت لك ما فعلت وسعد، حينئذ لا بد أن تخبرني عن فعلك وفعله، فتقول زرته وزارني، أو زرته ولم يزرني. يعني لا بد أن تخبر، لأن سألتك عن الأمرين. دقة المعنى، فقط حركة سعدا سعد تغير المعنى. واضح المثال الثالث أو أعيد الشرح؟ واضح يا سمير؟ ممتاز، تمام. طيب نمت، اذكر شيئا كان موجودا وأنت تفعل هذا الفعل. نمت والبعوضة، نمت والبردة، نمت والوسادة. طيب جاءت الاختبارات ما في وسادة. طيب قال الشاعر إذا كانت الهيجاء وانشقت العصا فحسبك والضحاك سيف مهند. إذا كانت الهيجاء يعني الحرب وانشقت العصا يعني اختلفت كلمات الناس وتبلبلت وتفرقوا، فحسبك يعني يكفيك. حسب هذا اسم والكاف مضاف إليه، والمضاف إليه حكمه الجر. فقال فحسبك ومعية والضحاك، فنصب على أنه مفعول معه على معنى فحسبك مع الضحاك سيف مهند. طيب لو جعل الواو عاطفة لكان يقول ماذا؟ فحسبك والضحاك سيف مهند. لكن هنا أراد أن يجعل الحسب لمن؟ للمخاطب. جعل الحسب للمخاطب، وجعل الضحاك تابعا، جعله تابعا له. طيب هنا سؤال، هل ورد المفعول معه في القرآن الكريم؟ أكيد تذكر شاهدا على ذلك. تفضل. فأجمعوا أمركم وشركاءكم. نعم أحسنت. نعم، في هذه الآية في سورة يونس يقول تعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة الآية. نعم، هذه الأظهر فيها أن شركاءكم مفعول معه، مفعول معه. طب لماذا لا تكون الواو عاطفة فتكون شركاءكم معطوفة على أمركم؟ أجمعوا أمركم، أجمع فعل والواو فاعل، أجمعوا وأمركم مفعول به، أجمعوا أمركم وشركاءكم عطف على المفعول به ونصب. نقول لا، الأفضل أن تكون الواو للمعية. لماذا؟ لأن المعروف في اللغة أن الأمر يستعمل معه الفعل أجمع، تقول أجمع محمد أمره، والأمر تقول أجمع أمرك. طيب وأما الأشياء المحسوسة مثل الناس، فإذا أردت جمعه فإنك تستعمل معه الفعل الثلاثي جمع، تقول جمع الرجل الناس، ما تقول أجمع الرجل الناس. يعني في الأشياء المعنوية نستعمل أجمع، وفي الأشياء الحسية نستعمل جمع. فقال أجمعوا أمركم، نقول مفعول به، وشركاءكم نقول مفعول معه. وقيل أيضا في آية أخرى وهي قوله تعالى، وهو قوله تعالى يا جبال أوبي معه والطير، يعني مع الطير، لكن الأظهر أن الطير هنا معطوفة على الجبال، ومن أحكام النداء أن مثل ذلك ينصب. هذا نهاية هذا الدرس الذي ذكرنا أنه آخر درس في هذا الفصل. أشكركم على حضوركم وعلى استماعكم وإنصاتكم، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الدروس مفيدة ونافعة ومباركة، على أمل أن نلتقي بإذن الله تعالى في أول الفصل القادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.